لو كانوا أقوياء غلبوا عدو الله، فالواجب عليهم أن يكونوا أقوياء وأن يعادوا عدو الله ويتعوذوا بالله منه ولا يلينوا مع الوساوس. فإذا توضأ ثم قال أخاف إني ما سويت كذا، لا لا يعود، أخاف إني ما تمضض، أخاف إني ما تنشقت، كل ما بعد ما توضأ أنت تم الوضوء والحمد لله. أو يصلى بعد ما يصلي يقول أخاف إني خليت شيء، أخاف إني كذا، لا إذا صلى الحمد لله انتهت الصلاة، يحملها على أنها تمت، يدع الوساوس هذه. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال، يقول بالنسبة إلى الوصية التي تخالف الشرع، هل تنفذ أم لا، وكيف يتصرف الموصى إليه في هذه الوصية؟ الوصايا مخالفة لا تنفذ، الوصايا إذا خالفت الشرع لا تنفذ، لا ينفذ منها إلا ما وافق الشرع. فإذا أوصى الإنسان مثلا في ماله بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا الثلث إلا برضا الورثة المرشدين إذا رضيوا بالزيادة. وإذا أوصى بمال في معصية كأن يشربه خمر أو يشربه شيء من آلات ملاهي لا تنفذ الوصية. وهكذا لا بد الوصية تكون موافقة للشرع، لا بد تكون الوصية أو أوصى للورثة لبعض الورثة لا وصية للوارث، لا بد أن تكون الوصية مطابقة للشرع موافقة للشرع. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.